الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، في الحلقات الماضيات تكلمنا عن الوقف في القرآن العظيم وأنواعه وأشكاله، وبقي اليوم أن نختم الحديث عنه ببيان فوارق ضئيلة بين ثلاث مصطلحات موجودة عند القراء. المصطلح الأول هو كلمة الوقف، والمصطلح الثاني هو كلمة القطع، والمصطلح الثالث هو كلمة السكت. الوقف هو أن يكون القارئ يقرأ فيقف على كلمة قرآنية ليتنفس مثلا بنية استئناف القراءة. إذن الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، هذا الذي نفعله أثناء قراءتنا. أما القطع، مصطلح القطع، فمعناه يا إخوتي إنهاء التلاوة. قارئ يريد أن ينهي التلاوة، سواء كان يقرأ في محفل، في مجلس، في حفل، أو كان يقرأ إماما في الصلاة، أو يقرأ هو لنفسه في الصلاة. فأين يقطع الإنسان قراءة القرآن؟ لابد أن يكون قطع القراءة على كلمة قرآنية، وأن تكون هذه الكلمة رأس آية. فلا يصح القطع على وسط آية، يعني مثلا إمام يقرأ وفي وسط آية يسكت ثم يركع، هذا لا يصح فعله، لابد أن يكمل إلى آخر الآية. ولذلك هذا المصطلح، مصطلح القطع، تعريفه هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية الإعراض عن القراءة، يعني الإعراض عنها إلى شيء آخر، ومحله رؤوس الآية. أما مصطلح السكت، فالسكت هو أيضا قطع للصوت، ولكنه مصطلح قرآني ليس فيه تنفس، لأنه سكت قليل ثم متابعة للقراءة. لذلك قال علماؤنا السكت هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. نلاحظ على اللوحة التالية هذه الفروق بين التعريفات الثلاث. نلاحظ على الشاشة، الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، بينما القطع كما نرى الآن هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بنية الإعراض عن القراءة، ومحله رؤوس الآي كما أسلفت منذ قليل. أيضا نلاحظ على الشاشة السكت وتعريفه، فالسكت هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. قد يسأل سائل، لماذا قلنا في تعريف الوقف على كلمة قرآنية، وفي القطع قلنا على كلمة قرآنية، بينما لما تكلمنا على السكت قلنا على حرف قرآني؟ هذه دقة من العلماء، لأن هناك نوع من السكت طبعا غير موجود على رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، قد يسكت القارئ على حرف، يعني مثلا يقول من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فهذا السكت قد يكون على حرف ولا يكون على كلمة، لذلك يتناوله التعريف. السكتات التي برواية حفص عن عاصم مر معنا لما وصلنا إلى سورة الكهف، أول واحدة من السكتات الواجبة عند حفص من طريق الشاطبية. حفص رحمه الله كان يسكت، وهذا روي لنا من طريق منظومة الشاطبية للإمام الشاطبي، روي لنا أنه كان يسكت على أربع كلمات في القرآن الكريم، يسكت بمعنى كما أسلفنا منذ قليل، يقطع الصوت قليلا من غير تنفس ثم يتابع التلاوة. كان يسكت على أربع كلمات، أولاها ما مر معنا في سورة الكهف، وهو قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فهذا المكان فيه سكت. السكت هنا كما لاحظتم ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، قطع للصوت قليلا دون زمن التنفس ثم متابعة. ولكن لاحظوا بارك الله فيكم أنني لما سكت قلت عوجا ولم أقل عوجا، يعني نعامل الكلمة المسكوت عليها عند حفص هنا معاملة الكلمة الموقوف عليها، فقلبنا التنوين إلى مد عوض. السكتة الثانية التي كان يسكت حفص عليها في ياسين وهي قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أيضا هنا سكتة ثانية. والسكتة الثالثة عند قوله تعالى في سورة القيامة: وقيل من راق وظن أنه الفراق، وقيل من راق عند النون على كلمة من. السكتة الرابعة في سورة المطففين وهي قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، على لام بل من كلمة ران. نلاحظ على الشاشة هذه السكتات الواجبة عند حفص من طريق الشاطبية. نرى على الشاشة السكتات الواجبة عند حفص من طريق الشاطبية. أولا قوله تعالى: عوجا قيما. لاحظوا بأن الألف في عوجا قد لونت بالأحمر لبيان موضع السكت، ووضع فوقها سين صغيرة، هذه السين تعني السكت، وهي في سورة الكهف بين الآية الأولى والثانية. الموضع الثاني: من مرقدنا هذا، وذلك في سورة ياسين في الآية 52. الموضع الثالث: وقيل من، على النون من كلمة من، وقيل من راق أيضا في سورة القيامة في الآية 27. لاحظوا السين الصغيرة الموضوعة فوق حرف النون. الموضع الرابع قوله تعالى: كلا بل، على لام بل وقد لونت بالأحمر، كلا بل ران في سورة المطففين في الآية 14. هذه هي السكتات الأربعة التي كان حفص رحمه الله يسكت عليها. والمراد من هذه السكتات هو يعني عدم ذهاب ذهن القارئ إلى معان غير مقصودة. مثلا لو وصل لعل قارئا لعل سامعا يتوهم ولم يجعل له عوجا قيما، يتوهم بأن كلمة قيما صفة لعوجا، والعوج لا يكون قيما، وإنما كلمة قيما حال. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده قيما ولم يجعل له عوجا. أيضا في سورة ياسين: من بعثنا من مرقدنا، هؤلاء الذين يبعثون يوم القيامة لما يخرجون من القبور يستغربون فيقولون: من بعثنا من مرقدنا، فإذا تنبهوا قالوا: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أو تقول لهم الملائكة: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قد يتوهم سامع من بعثنا من مرقدنا هذا بأن هذا إشارة إلى المرقد، وليس ذلك مقصودا. الموضع الثالث الذي يخشى منه: وقيل من راق. لولا السكت وصلنا النون بالراء فأدغمنا النون في الراء فصار النطق هكذا: مراق، وقيل مراق، على قد يتوهمها سامع أنها مراق على وزن فعال من المروق، يعني صيغة مبالغة من المروق. أيضا لدفع هذا التوهم كان حفص رحمه الله يسكت على النون من من. الموضع الرابع والأخير: كلا بل رانا. لو وصلنا لابد من إدغام اللام في الراء فنقول بران، كلا بران، فقد يتوهم سامع أنهما مثنى بر، بر وبر فيصيران برا، هكذا ذكر بعض العلماء. ومع ذلك فإن حفصا من غير طريق الشاطبية روي عنه أيضا عدم السكت على هذه المواضع الأربعة، ولم يسكت عليها أحد من القراء العشرة إلا حفصا رحمه الله تعالى. هذه هي السكتات الأربعة الواجبة عند حفص. بقي عندنا سكتتان هما لحفص ولغيره، سكتتان موجودتان في القرآن. مرت معنا واحدة يا إخوتي لما انتهينا من سورة الأنفال وبدأنا بسورة التوبة. تعلمون أن سورة التوبة ليس في أولها بسملة، فلما ننتهي من سورة الأنفال ونريد أن نتابع التلاوة فندخل على سورة براءة سورة التوبة، لنا ثلاثة أوجه. آخر سورة الأنفال قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، فلنا أن نقف، هذا هو الوجه الأول، أن نقول إن الله بكل شيء عليم، ثم نبدأ ونتنفس طبعا، ثم نقول براءة من الله ورسوله. والوجه الثاني بدلا من أن نقف أن نسكت، أن نسكت يعني بدون تنفس، هكذا إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. الوجه الثالث أن نصل فنقول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. إذن هذه الأوجه الثلاثة جائزة سائغة لكل القراء بما فيهم حفص رحمه الله. بقي إذن هذه السكتة الأولى الجائزة التي بين الأنفال أو البراءة. هناك سكتة جائزة ثانية وهي في سورة الحاقة عند قوله تعالى ماليه، قال يقول ذلك الرجل في جهنم نسأل الله العافية لنا ولكم ما أغنى عني ماليه، فآخرها هاء ساكنة، ثم يقول هلك عني سلطانية. فهنا للقارئ وجهان، إما أن يدغم الهاء الأولى في الهاء الثانية فيقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية، فيدغم الهاء بالهاء، هذا وجه. والوجه الثاني أن يسكت كما أسلفنا منذ قليل من غير تنفس هكذا ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. إذن هذه هاتان هما السكتتان الجائزتان في القرآن لكل القراء. نلاحظ ذلك على الشاشة التي تبين لنا اللوحة التي فيها هاتين السكتتين، السكتتان الجائزتان أولا بين آخر الأنفال وأول التوبة، ثانيا في قوله تعالى ماليه هلك عني في سورة الحاقة بين الآيتين 28 و29. اللوحة الأخيرة تبين ما ذكرته لكم منذ قليل من بيان الأوجه الثلاثة الجائزة بين سورتي الأنفال والتوبة. فالوجه الأول هو الوقف على آخر الأنفال ثم البدء بالتوبة، الثاني هو السكت على آخر الأنفال بدون تنفس ثم البدء بالتوبة، والثالث هو الوصل أي وصل آخر الأنفال بأول التوبة بنفس واحد. بهذا إخوتي الكرام نكون قد أنهينا الكلام إن شاء الله تعالى عن الوقف وما يتعلق به من أحكام، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نتكلم عن أحكام الابتداء، لأن البحث عنوانه الوقف والابتداء، فتكلمنا عن الوقف ونتابع الحديث عن كيفية الابتداء وعن قواعده في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا للدكتور.